ونحن مع ورقات الإمام الجويني رحمه الله في أصول الفقه، والتي يعني قال الإمام رضي الله عنه: الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وما زلنا إخواني الكرام يعني مع الواجب يعني أو الإيجاب أو الوجوب، يعني كما وضحنا قبل ذلك وبينا. وكان آخر كلام إخواني الكرام المذهب الراجح في الكلام عن الواجبات الكفائية، يعني يقولون يرجح مما ذكر من المذاهب التي ذكرناها مذهب الجمهور، مذهب الجمهور يعني المذهب الجمهور إخواني الكرام. فالخطاب للجميع، أما القادرون من المكلفين على المهام المخاطبين بها كالعلماء والقضاة والأطباء والجنود فعليهم القيام بما خوطبوا به، وأما غيرهم من غير القادرين فهم مكلفون بحمل القادرين على القيام بدورهم. فالكل مخاطبون، يعني كل حسب دوره، والكل يأثم لو ترك الواجب منهم جميعا. فأما القادرون لعدم أدائهم ما وجب عليه، وأما غيرهم فلتقصيرهم بعدم حث القادرين على الفعل. ثم انتقلنا إلى الكلام عن متى يصير فرض الكفاية فرض عين، متى يصير يعني فرض الكفاية، يعني إخواني الكرام متى يصير فرض الكفاية يعني فرض عين، متى يصير فرض الكفاية فرض عين. يحدث يعني هذا عندما يتعين يعني فرض واحد، عندما يتعين فرض واحد إخواني الكرام، عندما يتعين فرض واحد للقيام يعني بهذا الواجب. وذلك مثلما لو وجد شاهد واحد على حادثة، واضح، فإنه يتعين إخواني الكرام يعني عليه أداء الشهادة التي هي في أصلها فرض كفاية. وكذلك لو وجد من انفرد بإنقاذ غريق، واضح إخواني، لو وجد من انفرد بإنقاذ غريق أو من انفرد بإسعاف المرضى يعني وعلاجهم، فإنه يتعين على هؤلاء إخواني الكرام أداء يعني هذا الواجب، أداء هذا الواجب أيها الإخوة الكرام، الذي هو في أصله يا إخواني فرض كفاية، لو وجد معهم مثلهم في مهمه. يعني لو في عدد يعني يبقى هنا فرض كفاية، إنما لو تعين على واحد على فرض إنقاذ غريق أو تطبيب مريض لا يوجد غيره، يبقى أصبح متعين عليه. يعني واضح، يعني وفي أخذ الأجرة فيها كلام بين العلماء كذلك. يعني العيني ربما يعني لا يجوز له أن يأخذ أجرة، يعني وهذا يعني على كلام العلماء. ثم انتقلنا إلى الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي. إخواني الكرام، لا يفترق كل منهما عن الآخر من حيث الابتداء، فكل منهما إخواني الكرام فكل منهما يعني واجب ملزم، وكل منهما يعني يلزم بالشروع فيه مطلقا، إلا أنهما يفترقان بالآتي: أولا، المقصود في فرض العين هو المكلف ذاته، يعني فيختبر به حتى يترتب على طاعته الثواب وعلى معصيته العقاب، بخلاف المقصود من فرض الكفاية، فإن الفعل دون الفاعل هو المقصود، لأن في الفرض الكفاية إخواني الفعل هو المقصود دون الفاعل، لأن الغرض هو أن يحقق يعني الفعل مصلحة أو يدفع مفسدة عامة، وهذا يستوي فيه أي فاعل يستوفي أي فاعل يا إخواني. فالنظر في الأول أصلا، أي في العين، إلى ذات الفاعل، ده فين؟ في العين. أما في الثاني اللي هو الكفائي فالنظر إلى الفاعل ليس أصلا بل تبعا. يعني واضح؟ يعني هنا العين النظر إلى الفاعل أصلا، أما في الثاني فالنظر إلى الفاعل ليس أصلا بل تبعا يا إخواني الكرام. يعني لأن المقصود الأصلي فيه هو الفعل لا الفاعل. أي حد يأذن، الإذن فرض كفاية، الجهاد فرض كفاية، إنقاذ الغريق إذا توفر عدد يبقى فرض كفاية، ده في أصله يعني. وهكذا وكل الصناعات والزراعات يعني والعلوم المختلفة. ثانيا تأسيسا على ما سبق في الفرق، أولا إن هو دواجب ودواجب، فإن إنما هذا متعلق بالفاعل وهذا متعلق بالفعل، العين متعلق بالفاعل والكفاء متعلق بالفعل. فيقول تأسيسا على ما سبق في الفرق أولا، فإن الخطاب في العين متعلق بذمة كل مكلف فيثاب إن فعله، فيثاب إن فعله، فيثاب إن فعله، ويذم إن تركه يا إخواني، ويذم يعني إن تركه يا إخواني، ويذم إن تركه، ويذم إخواني إن تركه، ويذم إن تركه، ويذم إن تركه كما هو معلوم. يعني حتى لو فعله عنه غيره لأنه متعلق بذاته بذمته، فلا تبرأ ذمته بفعل، فلا تبرأ ذمته يا إخواني بفعل غيره، فلا تبرأ ذمته بفعل غيره. واضح إخواني؟ يعني فلا تبرأ ذمته بفعل غيره، يعني واضح عنه. بخلاف الكفائي فإن الخطاب فيه حسب مذهب الجمهور وهو الراجح يا إخواني الكرام، يعني متعلق بالجميع، كل حسب تخصصه، فإن فعله البعض أثيب وبرئت ذمة الجميع، هو مطلوب من المجموع وليس مطلوبا من الجميع، ده الكفائي يا إخواني الكرام. فينوب البعض عن الأمة، يعني من الأمة عنها، فينوب البعض من الأمة عنها. أما إن ترك من الجميع فإن الإثم يلحق الجميع لتقصيرهم، وقلنا القادر لعدم الفعل والغير قادر لعدم الحث، وأنه لم يحمل القادر على الفعل ويحثه يا إخواني الكرام. فإن الإثم يلحق بالجميع، الإثم يا إخواني يلحق بالجميع، يعني يلحق الجميع لتقصيرهم جميعا، وأن القادر لعدم الفعل والغير قادر لعدم الحث والحمل، يعني في عدم تحقق الغرض من الواجب الكفائي. والكلام ده واضح في كتاب في مرايح كثيرة، الإحكام للآمدي وشرح العضد وحاشية سعد الدين التفتزاني وحاشية السيد الشريف الجرجاني ونهاية السول ومنهاج العقول وشرح الكوكب المنير وفواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت، أصول الفقه للشيخ الخضري، وأصول الفقه للبرديسي، وأصول الفقه للدكتور بدران، وأصول الفقه للشيخ أبي زهرة يعني رحمه الله جميعا. المبحث الثاني هنا إخواني الواجب المعين والواجب المخير، يعني الواجب إخواني المعين والواجب المخير، واضح؟ فالواجب المعين والواجب المخير إخواني الكرام، الواجب المعين والواجب المخير، واضح إخواني؟ فبينقسم الإيجاب بالنظر إلى المفعول. إحنا تكلمنا عن الفاعل عين وكفائي، إنما هنتكلم يا إخواني عن تقسيم الإيجاب، يعني وإحنا عرفنا الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب ووضحناها قبل ذلك، يعني واضح الإيجاب من الله، واضح إخواني. فهنا بينقسم الإيجاب بالنظر إلى المفعول اللي هو إيه، وهو الفعل الذي طلبه الشارع إلى قسمين، تاني ينقسم الإيجاب بالنظر إلى المفعول، والمفعول هو الفعل، المفعول اللي هو بيقصد به الفعل الذي ضربه الشرع إلى قسمين. يبقى عندنا المبحث الثالث الواجب المعين والواجب المخير، بينقسم الإيجاب بالنظر إلى المفعول، بالنظر إلى المفعول وهو إيه المفعول؟ وهو الفعل الذي طلبه الشارع إلى قسمين. رقم واحد ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره، يعني ما ادكش فرصة للاختيار، يعني واضح، إنما طلب فعل بعينه، ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير، دون تخيير بينه وبين غيره، ويسمى بالواجب المعين. مش الواجب العيني، لا، الواجب المعين. احنا بنتكلم على الفعل، كالصلاة والزكاة، كالصلاة والزكاة، يعني والصيام والحج وأداء الدين والوفاء بالعقد، فكلها مطلوبة بعينها دون تخيير، يعني واضح. يعني مش هقول لك تصلي أو تصوم أو تصوم أو تحج، لا، وهي مطلوبة بعينها، فكلها مطلوبة بعينها دون تخيير. وهذا النوع هو أكثر الواجبات بهذا الاعتبار. الثاني إخواني الكرام، الثاني إخواني الكرام، ما طلبه الشارع لا بعينه بل خير في فعله بين أفراده. يبقى عندنا النوع الأول ما طلبه الشارع، احنا قلنا بنقسم ايه اخواني، بنقسم الواجب المعين والواجب المخير، وقلنا الإيجاب بينقسم بالنسبة الى المفعول، والمفعول هو الفعل الذي طلبه الشارع، بينقسم الى قسمين. القسم الاول ما طلبه الشارع بعينه، ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير، ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره، ويسمى بالواجب المعين، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وأداء الدين والوفاء بالعقد، فكلها مطلوبة بعينها دون تخيير، وهذا النوع أكثر الواجبات بهذا الاعتبار. الثاني ما طلبه الشارع، إخواني الكرام، ما طلبه الشارع لا بعينه بل خير في فعله، يعني لم يطلبه بعينه ولكن خير في فعله بين أفراده المعينة، يعني واضح. يبقى ما طلبه الشارع يعني لا بعينه بل خير في فعله بين أفراده المعينة، وذلك مثل التخيير بين أمرين وهما المن والفداء بالنسبة للأسرى في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إيه الموضوع ده يا إخواني الكرام؟ هذا تلك الآية التي يعني ذكرها، التي الآية من كتاب الله عز وجل، والتي يقول الله عز وجل فيها يا إخواني الكرام فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. واضح إخواني؟ أذن كلام إيه؟ كلام واضح جدا. يقول الإمام يعني أبي محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي في تفسيره إخواني الكرام، فهو يقول يعني يقول يعني هو تكلم إما منا بعد وإما فداء، إما منا بعد وإما فداء، يعني واضح، واضح يا إخواني. والمن والفداء مصدران، المن والفداء مصدران منصوبان بفعلين مضمرين، وقرأ جمهور الناس فداء، وقرأ شبل عن ابن كثير فدا مقصورا، يعني وإمام المسلمين مخير في أسراه في خمسة أوجه، يعني مخير، خلي بالك بقى هنا، في أسراه في خمسة أوجه: القتل أو الاسترقاق أو ضرب الجزية أو الفداء. يبقى هنا ولي أمر المسلمين مخير في أسراه بين في خمسة أوجه: القتل أو الاسترقاق، القتل أو الاسترقاق أو ضرب الجزية أو الفداء. يعني يبقى هنا، وإمام المسلمين مخير في أسراه في خمسة أوجه: القتل أو الاسترقاق أو ضرب الجزية أو الفداء، ويترجح النظر في أسير أسيرا، يعني بحسب حاله في إذاية المسلمين أو ضد ذلك. وقوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني واضح، يعني حتى يعني يكون فيها آثام في أحد الجانبين. واضح إخواني؟ يبقى هنا هذا يعني هذا فيه إيه إخواني؟ هذا فيه يعني فيه خيار. يبقى الواجب هنا مش معين، الواجب هنا إيه؟ مخير أو مبهم يا إخواني، يعني واضح، يعني وقد يكون يعني يبقى اقترب المولى في فعل واحد من الأمرين دون تحديد لأحدهما، بل خير بينهما، بل خير إخواني إيه؟ بل خير يعني بل خير بينهما. وهذا يعني واضح إخواني. والإمام يعني إخواني الإمام ابن كثير يعني واضح، واضح إمام ابن كثير يعني تكلم في هذه المسألة إخواني الكرام، يعني واضح، واضح يعني الإمام يعني مخير بين قتله أو المن عليه بالنسبة للأسير. يعني وزاد الإمام الشافعي رحمه الله فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضا. وهذه المسألة يعني محرزة في علم الفروع، يعني واضح إخواني، ده كلام ما شافعي يعني. وقال بعضهم: إنما الإمام مخير بين المن على الأسرى ومفاداته فقط، ولا يجوز له قتله. وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء، لحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط من أسارة يعني بد. إخواني الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.